قال باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن مثنى بن مسلزمن قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي المجيد قال حدثنا أيوب بن تميمة السختياني عن أبي قلابة بن الله بن زيد الجرمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فينبغي أن يحب المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب الله ورسوله كما قلنا المرء مع من أحب، وكل هذه الأعمال العظيمة يجب فيها حلاوة الإيمان هي متعلقة بالقلب ومتعلقة بالحب والبغض، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، أكثر محبته يحب هذا لأن دمه خفيف، يحب هذا لأنه فيه مصلحة، يحب هذا لأنه يعني أب أو زوجة أو ولد، يحب هذا يعني الحب في الله أنه يحب ويبغض في الله، هذا يستكمل به الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، بغض الكفر وأهله كما يبغض يعني أن كيف أن يكره ويبغض أن يقذف في النار، كذلك يكون أبعد ما يكون من الكفر عياذا بالله وأسبابه وأهله. فيجد بهذا حلاوة الإيمان. وهنا في إشكال في حديث في قوله مما سواهما، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لا نجمع كل منهما يعني كل من الله ورسوله في ضمير واحد، وإنما نقول يعني الله وهنا ولكن هنا قال مما سواهما جمع بين الله وبين رسوله في ضمير واحد، فنقول أن هذا يجوز من الشارع ما لا يجوز من غيره. فالرجل لما خطب على المنبر قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس الخطيب وأنت. فلا يجمع بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك لأنه لا يحدث في نفس الشارع ما يحدث في نفس غيره. ومظنة الشرك والإطراء منتفية في نصوص الشرع. وفي هذا دليل على كمال الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، وفي أن الإيمان حلاوة يجدها المؤمن في قلبه وهي ألذ من كل حلاوة من حلاوة اللسان التي يجد الإنسان في لسانه، ما يجد في قلبه من لذة وحلاوة هي أعظم بكثير من التي يجدها في لسانه. إذا أكل شيئا حلوا وشيء من الحلوى لا يعني يجد راحة ولذة فيها، لكن لذة حلاوة الإيمان أكثر. إذا كان بعض السلف يقول يعني إن في كل حاجة إلى الله سبحانه وتعالى فيفتح لي من مناجاته وسؤاله ما أحب به أن يؤخر حاجتي وتبقى لي هذه الحالة التي أنا فيها، لا أريد هذه، خليني بس على مناجاة الله سبحانه وتعالى والأنس به والتعلق بالله جل وعلا. هذه المعاني جليلة. وكان بعضهم يقول يعني نحن في لذة لو علم بها الملوك فأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعضهم إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فكانوا يصلون الصلاة قرة عينهم الصلاة، يحبونها حب حب إليهم من كل شيء، حتى إذا تورمت تشققت سالت الدماء من أرجلهم لا يبالون ولا ينتبهون لها ولا عليهم في هذا لما هم فيه من لذة ومن لذة ونجاة لله سبحانه وتعالى والأنس به. وفي وجوب محبة الله ورسوله، وهذه طبعا تزيد بزيادة يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم دائما وبنشر سنته. لذلك يعني الناس في هذا يتفاوتون، وتزيد جدا عند أهل الحديث. وقد يعني رأيت موقفين من إمامين في هذه المسألة تدل على شدة محبتهما للنبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الأول لعل الكثير منكم رآه أو سمعه من الشيخ الألباني في شريط المرأة التي أخبرته بأن رأت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أشارت أنه أشار لها عن الشيخ الألباني، وبكى الشيخ بكاء شديدا حتى ما استطاع أن يكمل المكالمة. سمعتم هذه؟ الموقف الآخر هذا الشيخ النباس رحمه الله. كنا في المسجد الحرام وسأله سائل قال أنتم الوهابية تبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، فما يعني فما أكمل الرجل سؤاله إلا وبكى بكاء شديد. نحن نبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أبي هو أمي وبكاء يعني والله رحمناه. الرجل يعني يكاد ما أدري أكمل الدرس في ذلك الوقت أو لا، لكن ظل فترة طويلة وهو يبكي من هذه الكلمة. فأكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث وأهل السنة، والذين يقولون يدعون ويكذبون عليهم ويفترون عليهم بأنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. هذا كذب، كذب واضح. أكبر دليل على اتباعهم للنبي ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة صلاتهم عليه، أتنا بالسنة بسنته، نشر السنة، الاتباع والعمل بالسنة بين الناس، ونبذ البدع ودم البدع التي تحارب السنة والتي تقضي على السنة. هذه المحبة الحقيقية، والحمد لله أسعد الناس بها هم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر. في الحديث أيضا السابقة أنه قد يجتمع في القلب محبة الله ورسوله ومحبة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أهمية نصرة دين الله عز وجل وحفظ شرعه وسنة نبيه والذب عنهما. فيه أهمية محاسبة النفس، وفيه الحذر من المشغلات عن الله ورسوله. فيه الحب والبغض في الله، في أن المؤمن تابع في حبه وبغضه إلى ما يحبه الله ويبغضه. في ذنب الدنيا وما فيها إلا ما كان مؤديا إلى الله ورسوله. في كراهية الكفر وأهله وبلاد الكفر وأهل الكفر والسفر إلى بلادهم والعيش بينهم بين الكفار، هذا كله مما يجب على المسلم أن يبتعد يعني أن يفعله، أن يكره الكفر وأن يبتعد عن بلاد الكفر ما استطاع. وكما ذكرنا لا يجوز أن يتجنس الرجل بجنسية الكفار، لأن هذا من عقد الولاء ويعيش بين ظهرين المشركين قد برئ النبي صلى الله عليه وسلم منه. في وجوب الفرار بالدين من الفتن من ديار الشرك، إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، توعد بهذا سبحانه وتعالى. شيخنا على ذكر الجنسية ولا في غير هذا السياق.